بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب الخلع. هذا الباب سمي بالخلع من خلع الثوب، والمرأة لباس الرجل والرجل لباس المرأة، وإذا وقع الخلع والفراق خلع هذا اللباس وفرق بينهما فحلت العصمة ووقع الفراق. وهذا الباب باب الخلع مناسبة في الحقيقة العلماء، بعض العلماء يذكر الخلع بعد الطلاق، يؤخر الخلع إلى ما بعد الطلاق، فيذكر مسائل الطلاق والعدد والإيلاء والعدد والخلع، وبعضهم يذكر الطلاق والإيلاء ثم الخلع ثم العدد. على العموم، منهم من يقدم على الطلاق ومن من يؤخر. المصنف قدمه على الطلاق، ومناسبة تقديمه أن الخلع رابط بين هذا الباب وبين باب الطلاق، وذلك لأن الخلع إنما ينبني من جهة الحقوق، فالمرأة في الأصل مطالبة بالقيام بحق زوجها، والزوج مطالب بحق زوجه، فإذا وقع بينهم النشوز والنفرة كما ذكرنا، فإن هذا النشوز والنفرة قد تكون سببا في الخلع. ولذلك إذا نشز الرجل فأضر بالمرأة، أو كان منه أمر يضيق عليه فيها، فإنها تخالع وتشتك من أذيته وإضراره بالخلع لأنه لا يطلقها، فأصبح الخلع كوسيلة لدفع الضرر، لأن الخلع شرع من أجل دفع الضرر، والضرر يكون بالنشوز، الضرر يكون بالنشوز، يكون من أحوال النشوز، النشوز يكون بحق وبغير حق، وأيا ما كان فالخلع مناسبة للنشوز من جهة وجود الضرر، والخلع مشروع لدفع الضرر، فالرابط بينهما واضح. وإن أخرته بعد الطلاق فليكون الخلع مرتبطا بالطلاق، والحنابلة لا يرون الخلع مرتبط بالطلاق، ولذلك لا يرونه طلاقا إلا إذا نواه، والجمهور يرونه طلاقا، فاختلف المنهجان. ولذلك نقول علم مناسبة الأبواب في المتون الفقهية مهم، لأنه ينبني على النظر إلى الباب نفسه. فلما رأى الجمهور أن الطلاق أن الخلع نوع من أنواع الطلاق جعلوه بعد الطلاق، والحنابلة لما رأوه بابا مستقلا ويوجد الفرقة ويوجد الفسق أعطوه حكما مستقلا وأدخلوه بين الطلاق وبين العشرة الزوجية، لأن الخلع يأتي من جهة العشرة الزوجية، فالمرأة من زوجها من جهة العشرة، إما لدمامة خلق أو خلقة، ثم تطلب الخلع دفعا لهذا الضرر الموجود من النشوز الموجود من النشوز أو من الخلقة، سوء الخلقة أو خلق، فهذا كله يعتبر بمثابة الرابط والوسط بين البابين. قال رحمه الله: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. قال رحمه الله: من صح تبرعه من زوجة. الخلع مشروع بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، من الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قلت: لا جناح عليهما فيما افتدت به، فأحل للمرأة أن تدفع الفدية وهي فدية الخلع، فترد للرجل مهره وتخالعه، ونفى الحرج فقال: فلا جناح عليهما. وقد تقرر في علم الأصول أن صيغة لا جناح لا بأس لا حرج أنها من صيغ الإباحة، فلما قال تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، دل على أنه لا حرج في ذلك وأنه من المباحات. وأما دليل السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتكت له امرأة ثابت قال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ أي مهره الذي أمهرك إياه؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، فدل على مشروعية الخلع وأنه لا بأس به إذا اشتكت المرأة أرادت أن تخرج من عصمة الرجل، وأجمع المسلمون من حيث الجملة على مشروعية. من صح تبرعه من زوجة. قال رحمه الله: من صح تبرعه. نحن دائما نقول الفقه وميزة المتون الفقهية أنها تربط المادة الفقهية بعضها ببعض، إذا جئت إلى باب الخلع تجد أن المرأة الخلع صورته أن المرأة تدفع المال في مقابل فراق الزوج لها. إن قلت الخلع فسخ معناه أنها تطلب أن ينفسخ النكاح بينهما فيذهب هذا للسبيل وهذه لسبيلها تتزوج من تشاء. وإن قلت طلاق تعطيها المال فيطلقها لقاء هذا المال. والمال الذي تعطيه هو مهرها الذي أمهرها إلا على تفصيل سنذكره إن شاء الله من جهة ما يرماس خالع به. إذا كانت الصورة قائمة على أن المرأة تفتدي والله تعالى يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به فكأنها تدفع المال من أجل أن تفتك من حصنة الزوجية. انظر كيف الترابط بين الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النساء إنما هن عندكم عوان والعوان أسيرات فكأنها بالزواج أسيرة. والله يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به والفدية تدفع لفك الأسير. فانظر كيف يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من الأدب مع الكتاب يتأدب مع الوحي حتى الكلمات التي تقولها والعبارات تحاول أن يكون هناك يعني محبة لكتاب الله وعبارة حتى إذا كنت فقيها أو عالم. ولذلك من أنفس ما تجد هذا ذريا في كتاب الإمام البخاري رحمه الله وأئمة الحديث رحمة الله عليه في تراجم الأبواب الحقيقة كتبهم نفيسة في الأدب مع الوحي. فتجد أئمة الصحاح والسنن لما يأتي للباب يذكر لفظ الحديث وهذا والله عين الأدب مع الكتاب والسنة. الفقه والعلم لم يكون مربوط بالوحي هذا هو الفقه الصافي الفقه الذي انبنى على أصل وعلى حق وعلى نور من الوحي من الكتاب والسنة. وهكذا ينبغي على العالم وعلى كل من يتكلم لما يكون ملتفا. فالفدية الخلق فدية فيه فدية وفيه إمامة. فالشاهد أنك إذا وصفت الخلق بكون افتداء فمعنى ذلك أن هناك مال يشاء ففقه يقوم على كون المرأة تدفع المال. إذا كانت تجمع المال فتقول ينبغي أن ننظر في هذه المرأة إن كانت من جنس من يصح تعامله وتبرعه بالمال صح خلعها وإن كانت من جنس من إن كانت ممن لا يصح بذله للمال فإنه لا يصح خلعها. انظر كيف يعني الطبقة الذي قعدته في باب الجبال في باب التبرعات يرتبط باب الخلق في باب المعاوضات المالية يرتبط باب الخلق في باب الحجر يرتبط باب الخلق. فلو كانت محجورا عليها لسفة ما ينصح لأنها في ممنوعة من التصرف المالي والخلع يقوم على التصرف المالي. فكما لا يصح بيعها معاوضة لا يصح خلعها معاوضة. فإذا هذا وجه كنا مصنف لأن البعض لما يقرأ الفقه باب الخلع من صح تبرعه صح خلعه ما تجد نوع من التراب. لكن لما تأخذ فقه المسألة أن الخلع في الأصل قائم على دفع المال من أجل أن تستدي المرأة من زوجها فإذا فقه يقوم على أهلية دفع المال من صح من صح تبرعه من زوجة من زوجة بيانية من بيانية من زوجة وزوجة في الأصل الخلع يكون من الزوجة لزوجة وأجنبي صح إذا كان مخالعا عنها كولي المجنونة وولي السفيهة. نعم وأجنبي صح بذله لعوضه صح بذله الضمير عائد للشخص المفتدي لعوضه الضمير عائد إلى الخلع صح بذله لعوض الخلع وإذا صح بذله صح خلعه وإذا لم يصح بذله لم يصح خلعه. فاللفظ منطوق المفهوم منطوق العبارة دال على أنه إذا كان شخصا أهلا للمعاوضة ومثله يصح تصح معاوضته فإنه يصح خلعه. وإن كان شخصا لا يصح بذله ولا يصح تعامله بالمال كالسفيه والمحجور فإنه لا يصح خلعه. نعم فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع. قال رحمه الله فإذا كرهت خلق زوجها يقول المصنف فإذا كرهت خلق زوجها. المرأة لها حق في زوجها كما ذكرنا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الذكر تستأذن وإذنها صماتها والذكر تستأمر وفي رواية حق بنفسها من وليها. فالمرأة لا تستطيع أن تعاشر زوجا لا تريده وزوجا لا ترغبه أو زوجا تنفر منه. فإذا تزوجت الزوج ودخلت عليه فالشريعة جعلت الزوج الطلاق، لكن الزوجة لو كان بيدها الطلاق لاستعجلت. وأنت ترى هذا واضحا، فإن الزوجة تأتي تشكي من زوجها لكن ربما ترمي لها كلمتين أو ثلاث تصبرها ترجع مرة ثانية محبة لزوجها، وتأتي في أول النهار ساخطة عن زوجها، فإذا جاء ولاطفها وقال لها الكلمة والكلمتين رجعت عن رأيها. ففي طبيعتها، هذه طبيعتها، الضعف الذي في المرأة نعمة من الله عز وجل عليها وعلى غيرها، ولا يعتبر منقصة ولا مذمة لها يعني تسلب به، لا، هذه خلقة الله سبحانه وتعالى. فالله يخلق وله حكمة تامة في خلقه سبحانه وتعالى. فهذا الضعف الموجود في المرأة لا تستطيع أن تملك به الطلاق، فأعطي الرجل الطلاق لأنه فيه القوة من الصبر أكثر من المرأة. طيب، يعترض معترض كمنهج للتشريع أنه لابد نعدل بين الطرفين، فوجدنا أن المرأة قد تتسرع فأصبح إعطاء الطلاق للزوج رحمة بالمرأة، يعني من إكرام المرأة وضع الطلاق يد الرجل، لأن الإنسان الذي لما يكون عنده شيء يخافه أو شيء يخشى منه الضرر، لو أن هناك سكينة تخشى منها الضرر وهناك من هو أقدر على حفظها بطبيعة الحال لا تتركها عندك، وإنما تذهب بها إلى من يحفظها لأنك تخشى ضررا منها على نفسك أو على من معك. فإذا الحكمة والعقل تقتضي أن تصرفها إلى من هو أقدر. فالذي يجعل الطلاق بيد المرأة هذا موجود في أغلب المجتمعات، ما خرجت عن فطرة الله عز وجل بالمرأة. فالمرأة بمجرد أن يأتي خب لئيم فيفسدها على زوجها تنجر وراءه، ويخدعها بالكلمة والكلمتين تنجر وراءه، فتنهدم البيوت وتتشتت الأسر. ثم في المرأة في خلقتها العاطفة، فإذا استغلت بعاطفتها طلقت زوجها وتسرعت في الطلاق. فلذلك نقول جعل الطلاق عند الرجل رحمة بالمرأة، هذا أول شيء. فلو اعترض معترض قال طيب المرأة ألا تظلم؟ المرأة ألا ترى شيئا تكرهه؟ ما بلى، هذا الشيء الذي تكرهه مثلا عيب خلقي لزوجها أو خلقي. إن كان عيبا خلقيا مؤثرا لها حق الفسخ، كما تقدم معنا في الماضي الشريعة عدلة وأعطت كل ذي حق حقه. فإن كان عيبا في خلقته لا يستطيع معه جماعها، عيب جنون أو برص أو جذام أمراض معدية تنفسخ، من حق أن تطلب الفسخ كما ذكرنا خيار العيب الذي يجب الفسخ. طيب قال لك هي لا تحب هذا الزوج، في لما عاشرته ورأت عشرته وطريقة عشرته لا تحبه، وقلبها أعرض عنه، ما تستطيع أن تتحمل هذا الرجل، هل نكرهها ونقيها بالقوة والغصب على أنها تبقى عند هذا الرجل؟ الجواب لا، لأنه لا يكره عشير على عشير، وإذا أكره عليه من له وازداد كراهية له وعندها تحصل أمور لا تحمل عقباها حتى من أذية الرجل لها، لما يراها معرضة فيستغل هذا الإعراض بإضرارها والضغط عليها. إذا ثبت هذا ما هو المخرج؟ جاءت الشريعة بمخرج عدل. الرجل إذا فسخت المرأة نكاح ولم تريد تريد الفراق هذا الفراق، فمعنى ذلك سيتضرر الرجل، وإن بقيت المرأة ستتضرر. فقيل لها الذي أعطاك إياه ترديه عليه، قالت استمتع لي، يقال واستمتعت بي كم استمتأ به، والأمر من هنا منك أنت الذي ترغبين، وهو الذي دفع النار وهو الذي تحمل، فحينئذ تردين عليه حديقتك. قال صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقتك؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقها، لأن خافت على نفسها الكفر بعد الإيمان، لأن المرأة تخشى على نفسها الفتنة، وإذا كان زوجها لا ترتاح له في عشرتها فإنها قد تقع في الحرام، صلى الله عليه وسلم والعافية. وعلى هذا جعل الله الخلع عدلا بين الطرفين، فيجوز لها إذا كرهت خلقه، إذا كان الخلق مثله يضر كأن يضربها ويضربها ترفع أمرها إلى القاضي. فإذا استمر بهذه الطريقة ممكن القاضي في بعض الأحيان يطلقها عليه. هذا إذا كان خلق فيه أذية وإضرار. لكن إذا كان الخلق تكرهه كرجل ليس فيه صفات الرجولة الكاملة، ترى فيه البخل وهي لا تحب البخيل، ترى فيه الفضول يخوض في فضول الكلام وفضول وهي لا تحب أن تعاش رجلا بهذه الصفات. هذه أمور كمالية، ففي هذه الأمور الكمالية تؤثر على عاطفة المرأة، فمن حقها أن تخالعها. فإذا عيب الخلق إن كان من جنس ما يوجد تدخل القاضي وتطليقه عليه طلقه، مثل الرجل الذي يضربها ويؤذيها ويضرب بها، فهذا لا تخالعه، لأنه لو فتحنا لكل رجل يأتي ويضرب المرأة وجاءت تشتكي المرأة من خلقه، قلنا ما الذي فعل؟ قالت عيب الخلق. قلنا ما دام عيب الخلق يوجب الخلق. لا، إذا كان عيب الخلق خلق فيه أذية وإضراب يضربها ويؤذيها وأمكن رفع هذا الظلم عنها يرفع، وتشتكي أمرها إلى القاضي أو إلى أوليائها ليكفوه. ولا يجوز للأولياء أن يسكتوا على زوج يضرب أختهم أو بنتهم، يجب لهم ذلك. إذا كان الزوج يؤذي فمن الأمور التي ينبغي تنبهها وأيضا تنبيه الناس عليها أن الأخ عليه حقوق والوالد عليه حقوق، لا يرضى لابنته ولا يرضى لأخته أن تكون عند زوج ظالم. إذا رأى ظالم يأتي ويقف على بابه ويقف في وجهه ويقول له اتق الله في أختي واتق الله في بنتي، أما أن يقول زوج زوجته ولا أتدخل من زوج زوجته، لا، ليس من حقك أن تقول هذا. وإذا سكت الوالد وهو قادر على زجره في هذه الحالة يكون شريكا له في الإثم لأنه أعانه، وهكذا الأخ وهكذا الإبن، وكل قادر على شفت الظالم عن ظلمه وهو مستطيع ذلك ويمتنع من ذلك فإنه يأثم كإثمه لأنه معين. ففي هذه الحالة إذا كان عيب الخلق مضرب المرأة ويوجب تدخل القاضي تدخل القاضي، أو طلبت حكما من أهلي وحكما من أهلي كما هو معروف في باب النشوذ. وإن كان عيب الخلق ليس من جنس ما يوجب تدخل القاضي فحينئذ يجوز لها أن تطلب الحكم، تقدم المهر الذي دفعه وتفتدي وتقال عندها مال أو خلقه أو خلقه وخلقته، لأن الإنسان مجبور على محبة الخلقة بصورة معينة، والنساء اختلف في هذا، فلو أنها ملت ولذلك جاءت تشتكي من ثابت رضي الله عنه لعيب في خلقه وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأجاب أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأجابه. نعم. أو نقص دينه، أو نقص دينه كرجل مستخف بالمحرمات، عنده محرمات يفعلها وهي تكره هذه المحرمات وتكره من يفعل هذه المحرمات، فسألت الطلاق فلم يطلقها، قالت الخالق فتخالق. نعم. أو خافت إثما بترك حقه، أو خافت إثما بترك حقه، أن ترى أنه رجل يعني شديد الشهوة وهي لا تستطيع أن تصبر معه على هذه العشرة، وتخشى أنها قصرت معه أنه يقع في الحرام وأن هي أيضا فأتا بالتقصير، فقالت لا أريد أن أستمر في هذه الحياة أو أبقى مع هذا الزوج فأخالعه، لها ذلك. أبيح الخلع، أبيح أبيح يعني بسبب الطرفين، إن شاءت تخالع وإن شاءت لا تخالع، وليس من حق أحد أن يحرم عليها ما أحل الله. وعلى القاضي إذا رفعت أمرها بهذه الصورة أن يجيبها إلى ذلك ما دام عندها عذر، وذكرت عذرا يجيبها إلى ذلك، وعليه أن يبادر. وأما تأخيرها ومضي الشهور بل لربما في بعض القضايا تصل إلى سنة والمرأة تتدمر وتتأذى والقاضي يردها المرة بعد المرة، فهذا من الظلم ولا يجوز هذا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة واضحة لا إشكال فيها، جاءت المرأة واشتكت من زوجها وقالت إنها تعيب عليه في خلقته، فقال صلى الله عليه وسلم أتردين حديقتها؟ قالت نعم. قال اقتل الحديقة وطلقها طليقها، ما أخرها، ما قال شاوري نفسك ارجعي إلى أهلك، لا تستعجلي. القاضي موقفه حيادي، وإذا مال إلى أحد الخصمين دون الآخر فقد ظلم الخصم الآخر. فالمرأة لم تأتي من فراغ ولم تأتي من عبث لكي تشهر لنفسها وتتقدم إلى القاضي تطلب الخلع إلا وقد بلغ الأمر مبلغا، فينصفها ويعطيها حقها الذي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤخرها ولا يطيل قضيتها، وإنما ينظر إذا كان الذي ذكرته صحيحا وبينت أنها لا تستطيع على هذا الشيء، والمرأة معروفة بالعقل والدين، فإنه يبادر ويخلعها حتى لا تقع فيما حرم الله عليها. وإلا كره ووقع، وإلا كره، إذا لم يكن هناك سبب كره للمرأة أن تخالف لما فيه من هدم البيت، خاصة إذا كان لها عيال فإنهم يتضررون بهذا الفراق، ووقعه مع أنه مكروه لكنه يقع، يعني يتم الخلع ويحكم به وينفذ. نعم. فإن عضلها ظلما للابتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة أو الأمة بغير إذن سيدها، لم يصح الخلع. قال رحمه الله: فإن عضلها ظلما للابتداء. فإن عضلها ظلما للافتداء، عضلها ظلما، هذا استغلال للخلع، فالرجل يضيق على المرأة حتى تدفع له المهر ويتزوج بثانية، وهذا من أسوأ ما يكون من اللئام، أعاذنا الله وإياكم منهم، فإنهم أقوام يذوقون من النساء أنه يصيبون شهوتهم، نسأل الله السلامة والعافية، كما ذكر بعض العلماء وهو موجود بين الناس، ممن لا يخاف الله ولا يتقي، فيصيب المرأة وبعد أن يعاشرها السنة والسنتين أو يذهب ما يجد عندها من الحظوة والجمال ضيق عليها لتفتدي، فإذا افتدت طالبها بالمال وأخذ بالمال، أخذ المال وتزوج ثانية وصنع بها فطمعي بالأولى. ومثل هذا إذا طلع عليه القاضي يعذر ويبطل خلعه إن كان ظالما، يضيق عليها، يعني يقتر عليها في الرزق، يضيق عليها في خروجها، في أمورها، في شؤونها، حتى تكره عشرته. فإذا كرهت عشرته وضاق بها الحال ويقطع عن أهلها وقرابتها، ويصل الأمر حتى إلى درجة أنهم لو جاءوا يزورونها من صلى الله عليه وسلم عافية منعها من ذلك، وهذا من أعظم ما يكون من الظلم والإضرار. قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتأخذوا، ومن يفعل ذلك تفضل من أشكه. الله حذر من هذا الفعل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني أحر بحق الضعيفين المرأة واليتيم، فجعل المرأة في حقها في اليتيم، واليتيم ظلمه من أسوأ ما يكون، ولذلك يقولون عقوبته معجلة غالبا، اليتيم ظلمه عقوبته قريبة من الظالم، والمرأة كذلك لا تبعد عنه، وهذا مشاهد مجرد لأنها ضعيفة وغالبا ما تسكت على كثير من المظالم، فإذا ضر بها على هذا الوجه فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم منها عاجلا أو آجلا. فمثل هذه الأفعال التي تفعل من الأزواج باستغلال الخلع، حكم بعض العلماء ثم اختاره المصنف أن الخلع لا يصح. وفي هذه الحالة إذا اطلع القاضي على أنه ظالم وضيق عليها وأضر بها، والأمور التي فعلها أمور مضرة يوجب مثلها، أن من المصلحة أن يفرق بينهما، حكم بالفرقة ورد المهر للمرأة، لأن مثله أهل أن يفرق بينه وبين زوجته، فيتحمل هو مسؤولية الفراق ويرد المال إلى المرأة، لأن أخذ الخلع، أخذ مال الخلع على هذا الوجه ظلم. فأبطل العلماء رحمه الله هذا، ويلزم منه إبطال أخذ المال، فعلى هذا لا يجوز الخلع على هذا الوجه وهو من الإضرار. والأمر طبعا مركب على مذهب الحنابلة، لأن الخلع عندهم فرقة، لكن عند غيرهم يعني يحكم بكونه طلاقا، يكون أمر تطلق عليه امرأته ويرد المال إلى المرأة إذا ثبت عند القاضي، يرد المال إلى المرأة. نعم. ولم يكن لزناها، ولم يكن لزناها، الله تعالى قال: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فإذا كانت المرأة والعياذ بالله زانية وزنت، فإنه يجوز لزوجها أن يضيق عليها حتى ترد عليه مهره وترد عليه جميع ما أخذت، وتطالب برد المهر فقط، ولا تطالب بكلفة الزواج ولا بمؤونة الزواج. وهذا لا يشك أنه من الظلم، المرأة إذا جاءت تخالع وقال لها ادفعي كلفة الزواج، وهذا لا نعرفه لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن امرأة ثابت لما جاءت تخالع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم تكلفت في زواجك؟ ومن المعلوم والمشاهد والمجرد أن الرجل يعقد على المرأة وينشئ وليمة النكاح فيأتيه الناس ويساعدونه بمال أضعاف ما دفعت الوليمة، فيأخذ من الناس المال ثم يأتي ويأخذ من المرأة مؤونة النكاح، فهذا من أغرب ما يكون من الأقضيات، أن البعض يقضي بأن المرأة تطالب برد قيمة النكاح ومؤونة النكاح، ويستصرخ الرجل ويقول خسرت في نكاحي 100,000 أو 200، ومن الذي قال لك اخسر؟ فإن الشرع أمرك أن تولم بشاك وأن تولم على قدر ما يتحقق به الإعلان، كونك توسعت لجاهك ومكانك تتحمل ما كان من وليمة، أخذت سمعته وأخذت حظه من الدنيا، لأن هذا شيء الزيادة فيه لأمر الدنيا، وإن كان للآخرة فبت لك أجره، فبأي حق يستحق المعاوضة على هذا؟ فالشاهد أن مطالبة النساء بمؤونة النكاح لا شك أنه مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشك أنه من ظلم النساء وهو يعيق عن الخلق، فإن المرأة إذا قيل لها ادفعي 100,000 أو ادفعي 40,000 أو 50,000، وقد تكون امرأة لا دخل لها، وقد تكون بحالة في الفقر وزوجها ليس بذات، فلا هي بلغت مقصود الشرع من دفع الضرر عنها، فلا تستطيع أن تدفع هذا المال، فهذا كله مما لا يحفظ له دليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى من اعتبر الخلع أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يحكم بالخلع إلا على وفق ما ثبت في الكتاب والسنة، فالقاعدة عند العلماء أن ترك الاستشفال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لثابت، قال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقها، ما استفصل منه، هل تكلف في زواجك أو لم تتكلف، هل دعوت الناس، هل تحملت أو لم تتحمل، هذا كله مما ليس في الكتاب ولا في السنة، أن تلزم المرأة بمؤونة النكاح أو نشوزها، أو نشوزها إذا نشزت يجوز لها أن تطالب أن يطالبها بالخلع، أو تركها فرضا، أو تركها فرضا فرض الله عليها، أن تترك الأمور الواجبة عليها في الشرع وتتساهل في الواجبات، فيجوز له أن يضيق عليها فتخالع. ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة، أو خالعت الصغيرة أو المجنونة، أعد العبارة عند قبلها، ولم يكن لزناها، ولم يكن لزناها، ولم يكن لنشوزها، ولم يكن لتركها فرضا، حينئذ يكون الزوج ظالما. أما لو كان لزناها أو لنشوزها أو لتركها فرضا، فإن التضييق من الزوج واقع في موقعه فيكون مشروعا. الشاهد أن المصنف فرق في التضييق من أجل الخلع، إن صدر من الزوج، إن ضيق على زوجته لأنها زانية أو أنها ناشزة أو أنها تترك فرائض الله، جاز له ذلك التضييق، والعكس بالعكس. أو خالعت الصغيرة والمجنونة، أو خالعت الصغيرة لأن الصغيرة لا تملك مالها، قال تعالى ولا قال تعالى وابخل اليتامى حتى إذا بلغوا من النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فأمرنا الله أن ندفع المال لليتيم إذا بلغ رشيدا، ومفهوم الشرط، لأن من أنواع المفاهيم المخالفة الشرط، مفهوم الشرط في قوله حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، في قوله فإن آنستم منهم رشدا يدل على أنه إذا لم تؤنسوا منهم رشدا لا تدفعوا إليهم أموالهم، وقوله حتى إذا بلغوا النكاح يدل على أن من قبل بلغ النكاح لا يدفع إليهم المال، فلا يدفع المال إلى الصغير، وقد قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قالوا الصغير من السفهاء، فإذا كان لا يملك المال لا يملك التصرف، لا يملك، ليس له حق التصرف في المال، فإنه لا يصح خلعه، وكذلك المرأة الصغيرة إنه لا يصح خلعها، والمجنونة، والمجنونة كذلك لا يصح خلعها لأنه لا حق لها التصرف في مالها، أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع، أو خالعت الأمة بدون إذن سيدها لأن الأمة وما ملكت ملك لسيدها، لحديث ابن عمر في الصحيحين من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فأخلى يد العبد عن المسيء. ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، أن قال لها طلقتك أخذ الخلع، فقال طلقتك صار خلعا بطلاق، ويكون طلاقا رجعيا لأنهم يرون أن الخلع ليس بطلاق، هذا مذهب الحنابلة، فأصبح الخلع عندهم أحوال. الحالة الأولى أن يكون بدون طلاق، لا ينوي الطلاق ولا يتلفظ به، قالوا يفرق بينهما ولا يحتسب من الطلاق. فلو أنه بعد سنوات رجع إليها يرجع بثلاث رفقات على قول الحنابلة، وأما على قول غيرهم من الجمهور فإن قالوا خلع طلاق يخالعها ويطلق، بقوله عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها طليقة. واستدل الحنابلة بأثر ابن عباس في آية البقرة فإن الله ذكر الخلع بين الطلقة الثانية والثالثة، فقال الطلاق مرتان فإمساك من معروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال فلا جناح عليهما فيما افتدت فيه، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد. فلو كان الخلع طلاقا لكان ذكر الخلع هي الطلقة الثالثة. وأجيب بضعف الاستدلال لهذا لأنه حكاية تصوير وليس بحكاية ترتيب، لأنه لو جاء حكاية ترتيب لدل على أن الطلقة الثالثة ما تكون لخلع. لفهم من الآية أن طلاق الثلاث الذي أعطيه المسلم في كل زواج الثالثة منه خلع، لكنه حكاية تصوير، تصوير الحكم بذكر صورة من صور الفراق بين الرجل وامرأته. فلما جاءت السنة تقول اقبل الحديقة وطلقها لو لم يكن طلاقا ما ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم به، ولا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الصحابية بالتطليق الذي يحتسب عليه ويستضر به لو لم يكن ذلك في أصل الخلع، وهذا هو الصحيح ومذهب الجمهور. نعم. إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، أو نيته نوى الطلاق، هذا طبعا عند الحنابلة إذا كان ليس بطلاق فمعناه إما أن يقع الخلع خلعا مجردا عن الطلاق، أو يخالعها وفي نيته أنه طلقها فيقع طلاقا، أو يخالعها ويتلفظ بالطلاق فيكون طلاقا. هذه ثلاثة أحوال، إما أن يخالعها فيكون فراقا لا يحتسب بالطلاق، وإما أن يخالعها نوما الطلاق فطلاق، أو يخالعها مصرحا بالطلاق لا متلفظا به فطلاق على حسب ما تلفظ به. نقف عند هذا الحد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.